السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم سمح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة، وفيه: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذ منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد كوليزا جملة من الآداب زكوجة كصالي، الآداب الفعلية والآداب القولية، yote haya imetangulia darasa iliyopita. Leo yabda bi awwal af'al as-salah ba'da an-niyya, awwal af'al as-salah ba'da an-niyya, na masail ya niyya tumezungumza fi darasa al-madi. Qala rahimahullah, fa idha qama ila as-salati qala Allahu akbar. Akisimama kusali, yuataka kusali, qala Allahu akbar, wala hasemi nawaitu usalli farda kadha imaman mamuman wala kullu hadha min albid'a. Idha qama ila as-sala yaqul Allahu akbar, waqad taqaddama hadha. Thumma qala wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibayhi aw hudwi mankibayhi. Alafu atainua mikono yake, wala asizipanue vidole wala asizikunje, azeke wasat kawaida tu, kida ma yufarrij baina asabihi wa ma yadhumuha bal yaj'aluha adiyan ile kawaida tu. Hivi ndivyo inavyotakana, wazi. Wa batnu al-kaf yastaqbilu al-qibla, hii matumbo ya mkono inaelekea qibla, kidha mao kidha. Kama wengine wanafunga takbira ihram fanya hivi, hapo غلط ماصلح. Al-batin yastaqbilu al-qibla, hivi ndio raf'a, sio hivi, wazi. ويكثر هذا عند الحنفية وهو خطأ، وهو خطأ بلا شك، واضح، لأن استقبال البطن القبلة ورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أسمى رحمه الله يرفع يديه إلى حظو منكبيه، أتينوا مكنياك مبكا إليك، حظو يعني مقابل، حظو يعني مقابل، ميكون يبي مكبالة بيجا، يبي مكبالة نبيجا، لكن ما بيجاك. يوني رواية كونزا إلى حظو من كبي. ثم قال وإلى أو إلى شحمة أذنيه، أو إلى شحمة أذنيه، أو أينو ميكون ياك مباكون الشحم، شحمة الأذن، الشحم شحمة الأذن لموضع القرط، نسيم ونأيك كيبولي إندوي تشحم، واضح. شحمة الأذن لموضع القرط، لمهالي كنا ماما ونأيك كيبولي، واضح إندوي. فذا تينوى المكونو مباك حظو يعني مقابلة، مقابلة يكوي هذي إنو مقابلة وسكيو، واضح. فذا تينوى مباك حظ يحاذي به الشحم كذا، كويبو سيو منكب نجوية منكب كدوغو ni juu ya mankib kidogo. Hiyo ni riwaya nyingine. Ima afanye hivi au afanye hivi. Yani ima mabega ama shahmat al-udhun. Atafanya hivyo fi arba'ati mawadhi. Katika sehemu nne kwenye swala. Katika sehemu nne kwenye swala. Qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah kilahuma jaiz ghairu makruh. Zote mbili zafaa. Kiinua mpaka kwenye bega jaiz. Kiinua mpaka kwenye shahmatul udhun jaiz. Kuna khilaf bi ijma' ulama wa ittifaq ulama yajuzu kiinua mpaka kwenye bega au mpaka kwenye shahm. Al-khilaf fi madha? Ma huwa al-afdal? Hapo ndo kuna khilaf. Je, al-afdal bora ni uinue mpaka kwenye bega au ni uinue mpaka kwenye shahmatul udhun? Aqwal lil ulama. Aqwal lil ulama. Al-qawl al-awwal anasema anna ar-raf' ila hadhi al-mankib. Anna ar-raf' ila hadhi al-mankibain afdal. Kuinua mpaka kwenye bega hiyo ndio afdal. Kuinua mpaka kwenye bega hiyo ndio afdal. Limadha? Lima rawahu Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salah rafa'a yadayhi hatta yakuna bihadhi mankibayh. Sarih paka hapo mankib. Thumma yukabbiru. Thumma yukabbiru. Kisha atasema aina ataleta takbirat al-ihram ila akhir al-hadith. Wakhtara hadha al-qawl al-hanabila. Wakhtara hadha al-qawl akthar al-hanabila. Al-qawl al-thani wanasema al-afdal an yarfa ila furu' al-udhunain mpaka aweke mkabala na sikio. Hapa ndo mukabila al-udhunain kitha. Hadha al-qawl al-thani wanasema hii ndio bora kuliko kwenye bega. Wazi? Taib. Limadha? Lima rawahu Malik bin al-Huwairith radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima shahmata udhunayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi mpaka aikele kwenye mashkio mkabala wa shkio. واضح عيب. القول الثالث قالوا كلاهما سواء حكونا بورا حكونا بورا كلاهما سواء زوت مبيلي نساء سواء زوت مبيلي نساء سواء. كونيني قال لأن الأمرين قد صح عن رسول الله زوت مبيلي مثبوتكم تومي عليه الصلاة والسلام. Kwa hivyo mara moja utafanya hii, mara nyingine utafanya hii. Kwa hivyo zote mbili mbora. Hakuna hii mbora kuliko ingine. Wa hadha huwa rajih, wallahu a'lam. Na hii mwisho huwa rajih, wallahu a'lam, wa akhtarahu al-khiraqi. Rahimahullah. Dhahaba shafi'i ila al-jam'i. Shafi'i rahimahullah, yeye amekwenda kufanya jam'i baina riwaya mbili. Hakutaka tarjih. Fajamaa bainahuma qal asfalul kaf yuqabil bihi al-mankib wa furu'ul asabi' yuhadhi bihi al-udhun. Fayajma baina ar-riwayatayn. Qal yani atainua hii chini ya mkono iko kwenye bega hapa alafu vidole viko kwenye furu'ul yani paka hapa. Yajma. Kwa hiyo hii taelekea haul mankib na hii italekea al-udhun. Yani hii italekea mankib na vidole italekea kabisa shikio. Kala huna tajma baina ar-riwayatayn. Ma ra'ayukum fi hadha? Shira'ayukum kwa hii qawl? Bora ama si bora? Jama. Hmm? tutumia zote riwaya mbili. Ala kulli hal as-sahih al-iqtisar ala wahid imma yarfa bain yuhadhi al-mankib aw yuhadhi al-udhun lianna kullu rawi rawa ala hida wa turuq al-hadith mukhtalifa hadha ibn umar wa hadha malik fakullu wahidin rawa bima hadar wa shahid fadalla ala anna ar-rasul marratan fa'ala hadha wa marratan fa'al hadha ma jama' wadih hakukusanya lianna turuq al-hadith mukhtalifa ما هي متحدة فدل على أن هذه حادثة وهذه حادثة وهو الصحيح والله أعلم عدم الجمع نوچقوة موجة وفاني إما وينو انبكى منكب هبا أو وينو انبكى فروع الأذن نعم موجة كتكهيزو نبورا نسينجين وفانيه سينجين فانيه إلي وتوميه زوت سننبيني مرة هذا ومرة هذا واضح طيب twende kwenye mawadhi za kuinua mikono. Qala fi arba'ati mawadhi, katika sehemu nne ni sunna kuinua mikono. Yani hatuzungumzi takbira, yani baada ya takbiratul ihram. Allahu akbar, wazi hiyo ya kwanza. Thumma Allahu akbar, kwenda. Thumma Allahu akbar, kuinuka toka ruku'. Thumma baada at-tashahhud. Arba'a mawadhi. Kwenye takbiratul ihram na hizo sehemu tatu zinazofuatia. Qala 'inda takbiratul ihram. Uinue pindi unapokabir takbiratul ihram, unapokabir takbiratul ihram Allahu akbar, utainua. Wa inda ruku', wakati watakuruku sasa Allahu akbar, alafu utaruku. Tatu, wa inda rafi' minhu, na uinuke kutoka kwenye ruku'. Ukiinuka sami Allahu alhamida, pia utainua. Na zote katika ukinwa ni imma kwenye mabega au kwenye udhun. Itainua imma hapa ama kwenye udhun. Hizi tatu. Wakati wa takbiratul ihram, na wakati wa kwenda kwenye ruku', na wakati wa kutoka kwenye ruku'. Hizi sehemu tatu zote zimekuja kwenye hadithi ya Malik ibn al-Huwairith. Yanilosomea karibuni. Anna Rasulullah sallallahu alayhi sallam kana idha kabbara, yani takbiratul ihram, rafa'a yadehi حتى يحاذي بهما أذنيه. ينسمي قوانزا. قال وإذا رفع وإذا ركع أكركو رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. أتينوا مبقى كوني أسكيل. وإذا رفع من الركوع ناكتوك كوني ركوع رفع يديه وإذا رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده. أكتوك كوني ركوع ناكسيما سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك اتفاني فيفتين وفاقني مسكيو رواه البخاري ومسلم وهذه تاتو زمكوجة في حديث مالك بن الحوير في الصحيحين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من بقي سيمين قال وعند القيام من التشهد الأول وعند القيام من التشهد الأول كوينوكا كتك التشهد الأول وينوي مكونه ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عنهما حديث ابن عمر قال سمع أنه كان إذا دخل إلى الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة تومي عليه الصلاة والسلام كينجيك ويصلى كبر يعني دلت تكبيرة الإحرام ورفع يديه كشتين ومكونه وإذا ركع أكركو رفع يديه تينوا وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده رفع يديه مرتات يعني أسمى وإذا قام من الركعتين أكينوك بعد التشهد الأول أشمل إذا ركب إليه أنا ينوك أن ركعتات رفع يديه رفع يديه رواه البخاري في صحيحه وهذه المسألة معروفة مشهورة الخلاف فيه بين الإمام أحمد وبين البخاري. الإمام أحمد يضعف الحديث هذا حديث ابن عمر، والإمام البخاري يصححه ورواه في صحيحه. فرجح العلماء قول البخاري. علماء لتقوى قول البخاري وكيواجه إمام أحمد. نا إمام أحمد ليو شيخ لك بخاري. wazi ghairu wazi ukisema ah basi huyu ni Sheikh Bukhari huyu itakuwa aiwa zaidi kuliko mwanafunzi wake eh hizo mizani zetu kuna ruhusa kutoka kwenye kauli ya Sheikh ukitoka hatari bakia pale pale eh lakini hawa walikuwa wajua elimu na wajua uslubu za elimu wakatupa kauli ya Imam Ahmad wao imam fil hadith wal fiqh wakachukua kauli ya mwanafunzi wake ambaye ni Bukhari limana لأن البخاري اشترط والتزم كنيوم من أحمد في المسند فيه ضعاف حديث كثيرة ضعيف وفي المرسلات وفي المقطوع موجود في المسند بخاري اشترط اللي جيك يا مشرتي حتى خرج بقى متصل ألف والتزم ناكشكيل إلى شرطياك هكو يفونجا اللي كنت أنا بقى مشوى كتاب رحمه الله رحمة وص... بل حتى بعض المحدثين ردوا عليه أنه يتشدد في الرواية ليش؟ لأنه يشترط اللقاء بين الراوي وشيخه أما جمهور مسلم يشترطون المعاصرة ينتوش ينسم لا بد أموان شيخ لك ولا مرة موجة فهو دقيق مرة في شروطه رحمه الله لأنه معنا علماء كرجحيشة قول فالصحيح الصحيح نكون با كمثبوت كينوم يكون بعد التشهد الأول نحديث عبد الله بن عمر الراجح أنه صحيح ساسا طيب ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ما حكم واجب ولا مستحب الآن من تكبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر ما رفعت كذا لكن ما فعلت كذا ما حكم الرفع عند تكبيرة الإحرام الصحيح أنه مستحب مستحب والركن هي التكبيرة سيكوين وميكون ركن هي اللي يسمى الله أكبر هي الركن من أركان الصلاة أما رفع اليدين مستحب سلازمة سلازمة الصحيح أنه مستحب ونقل النووي الإجماع على ذلك نقل النووي في المجموع رحمه الله الإجماع على ذلك واضح طيب لكن خالف في هذا السنة خالف في هذا السنة بعض المبتدعة وهم الزيدية الزيدية يقولون لا يرفع لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام والزيدية أخف الشيعة قال العلماء أخفهم تشيعا تشيع ياوني خفيف كدوغو سنزيتو كما يمنجين وهم الزيدية لكن يقول النووي رحمه الله ولا يعتد بقولهم أصلا سواء تتكو kutukuliwa maneno yangu kutupiliwa mbali mubtadi'a bil iyadha billah wadih fa hiya as-sunna an tarfa as-sunna an tarfa wakati takbirat al-ihram qawluhu al-posema fa idha qama ila as-salat هذا يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة ركن في الفريضة القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة كتك صلاة فراضي سيا سنة صلاة فراضي والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فإذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إذا قمتم فالقيام ركن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران في صحيح مسلم صلي قائما صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا أكيفنغنا استطاع كما هوزي ديوكا فدل على أن أمبنا هذا يجب وجوبا شرعيا أن يقوم لكن هنا سؤال هنا سؤال أولا ما ضابط القيام ما ضابط القيام kipimo cha qiyam ni vipi, ni mpaka mtu awe ko vipi, na akiwa hali gani ataitwa huyu si qaim. Idha qaraba ar-ruku' ulama sema au masaka yadaihi rukbatayhi au ikafika mikono yake kwenye magoti, huyo si qaim. Akabendi mgongo mpaka karibu kugusa magoti, huyo si qaim. Wa salatuhu la yasih, yani idhan hana wadih, hadha lisa qaim, huyo si mtu amesimama. Yaqulu an-Nawawi rahimahullah, sikiliza sema nini fil majmu', idha adraka al-imama raki'a, mtu amekuja amechelewa, sawa, akija amemkuta imamu yuko kwenye rukuu na yeye itaka ile rakaa, sio aikimbilia, qala kabbara lil-ihrami qa'iman, lazima asimame wima, alafu Allahu akbar, ha adam kabbara lil-kabbara lil-ihrami qa'iman, atahirimia sala akiwa amesimama mgongo hivi, thumma yukabbiru lil-ruku', kisha atasema Allahu akbar akiwa bado mgongo hujabende, kisha sema nini wa yahwi, baada ile takbira intiqal sasa ndo aanze kuinama kuruku. Sasa sema fa in waqa'a ba'dhu takbirati al-ihram fi ghairi al-qiyam, sehemu ya takbira akaisema ikiwa bado hajasimama vizuri ameinama mgongo, lam tan'aqid salatu, sala haitofungika atuhirimia. Kwa nini? Kwa sababu amewasha rukun min arkan as-sala wa huwa al-qiyam. Na hii watu wengi ukosea, wale wanaokimbilia raka, tamwana mtu kitika mbio mbio ya kuja hajafika kwenye safu nzuri, Allahu akbar, ashainama ile akbar akimaliza ile raha yake kwenye rukuu kabisa, la, hadha salatuhu batil aslan, lam tan'aqid salatu, kwa sababu ni afike kwenye saf, Allahu akbar, bado hajainama, Allahu akbar, kisha Allahu akbar, huyo ndo ameipata rukuu, ameipata hiyo raka. Ama koni mtu akija ndio ashainama kabisa, huyo lam tan'aqid salatuhu, swala yake haikufungika, yani batila, kwa sababu kipindi analeta takbiratul ihram alikuwa ashainamisha mgongo, alikuwa ashainamisha mgongo. Ndio yale ninawaambia mimi, sisi twayua twayua, alhamdulillah elimu imejaa, lakini mwisho utakuja kuyaona haya, kila mmoja ayua kuswali, lakini baadaye kimwambia mtu sala yako batil, wewe batilisha sala za watu, hadha lishkal li indana, wazi. طيب هاني منين وينان يا أهل العلم. وتكثر هذا الخطأ وتكثر هذا الخطأ سينجينا يأتي حال متى نصلي فائدة مسألة تكوجي متى نصلي سقط منه منديل ها نشكو منديل بعدين مفوتة ممنوعية شيء وتكوجي متى نكوجي نينام سبحان الله نشكو المنديل لفه نرودي جو الصلاة باطل انتهى بطلت صلاته لأنه ترك القيام. يقول ابن عثيمين رحمه الله إن كان لابد يتكوه ينتظر عند السجود أنجوجي وقت السجود يتكوه له من ديلك أيوك أو سما يمسكه برجله شيخ سما يشيكه كمجو ولا في نو مجو ولا فو يتكوه وسينا مش مجونغو واضح رواه إكيوا هكوا فانيا هيفو هكوا أنجوجي أكاي يتكوه وقت السجود na hakungojea hakuishika kwa mguu akainua akainamisha mgongo kalbata la salat. Wana kwana raita mkhwan al khatar li indana tayeb. Waqad takthuru hadhihi al mas'ala inda an nisa fi al buyut, na nyinyi muambie kina mama muwafundishe. Sasa ingine kina mama atamweka mtoto chini analia na yeye anasali, atainama tu kwa inama mbebe mtoto aendelee kusali, وقد أبطل صلاة خلاص انتهى لأنه انحنى، أليس كذلك؟ انحنى. يقول ابن قدامة فليس هي بالقائم بالقائم ولا بالراك ولا بالساجد بين بين هتجي حقتك حليلة سما توزكم حكومه نقائم ولا ساجد ولا، المهم هو ترك القيام. ويبقى موافنديش لا أنجوجي تيم يكو سجود كينامة تمشكم توت وهكذا أو أصبيري paka malize kuswali. Amma koni huwa qaim yatruku alqiyam ainame amtukue mtoto, hadha batalat salatuha. Wadha ghiru wadha. Sala yake tabatilika limadha litarkihi alqiyam. Kwa sababu amiwacha qiyam wa hiya rukun min arkan as-sala. Haya yote yataallaq bi ahkam alqiyam. وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن عمر هي اليوم نلوى سمين هي نلوى سمين من المسائل كتك الرفع ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كنا أقوال زيد يا موجة تكبيرة إحرام الله أكبر إيه؟ قال الشافعي وأحمد من باب الفائدة قال الشافعي وأحمد يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من وإذا قام من التشهد الأول هذا قول أحمد في رواية قويزة سيمنة مستحبة بعضهم قالوا القول الثاني كها وكالتجيزي قولين تلستجيب من الكتاب وإنجين وميك زيادة القول الثاني قالوا يستحب هذه الأربع إذا سيمون ليت إنوه وزادوا عند السجود زادوا وكون جيدا نين وكتاك سجود تينوه لفو سجود كلا كتاك سجود نينوه لفو نسجود زادوا هذا القول وهذا هو قول ابن المنذر رحمه الله وابو علي الطبري من الشافعية هو اختار هذا القول ان الرفع عند السجود ثابت عنده وتينوز لسيمون نيتانو عند السجود القول الثالث قالوا لا يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. سلزم كم؟ لا. هاي بندزي. هاي بندكيز كم؟ نقول كسمامة الله أكبر. أكونا الله أكبر. يكفي. ما لزم؟ وهذا قول أبي حنيفة ومالك. وهذا قول أبي حنيفة ومالك. والصحيح. والله أعلم القول الأول. القول الأول أنه يرفع في أربعة مواضع فقط كما ثبت هذا في حديث ابن عمر وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما والرفع عند السجود ورد هذا عند النسائي عن ابن عمر وغيره لكنه فيه مقال فيه ما فيه لكن بعض العلماء قالوا به بعض العلماء قالوا به وأظنه هو اختيار الشيخ ناصر رحمه الله أظنه هو اختيار الشيخ ناصر رحمه الله صفات الرفع نمنا يكوينوها ميكونوا وكاتي وصلاة وتينوها فيبي ورد الرفع على صفات كوينوها ميكونوا كوكو أين كذا الصفة الأولى يرفع مع التكبير الله أكبر بحيث كماليزا نميكون شماليزا كينوا يوافق التكبير مع الرفع الموافقة بين التكبير مع الرفع قولياك ينداني نكتون لشاك ثبت هذا من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح البومون متومي صلى الله عليه وسلم كصالي قال فرفع يديه حين كبر بين دي انapokabir na huko anainua kabisa Allahu akbar bihaitha kimaliza maliza kuinua hadha as-sifa al-ula hiyo ni sifa ya kwanza was-sifatu thaniya an yarfa yadayhi thumma Allahu akbar kwa akianza takbira ni ashainua kabisa ashamaliza kuinua ndio kisha aseme takbira an yarfa yadayhi thumma ndio yukabbir kwa hivyo kwanza atafanya kitendo kisha ndo atasema Allahu Akbar thabata hadha min hadith Abdullah ibn Umar inda Muslimin fi sahihi k كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حظوة من كبيه ثم كبر كيش بعدين أنا لت تكبير كويه كتندو كنا تنقليا تكبير والصفة الثالثة أن يكبر نيالت تكبيرا بقى ماليزا ثم يرفع كيش أنو أينوه ميكونو ثبت هذا حديث مالك بن الحويري في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه واضح نزلتني صفة جائزة نزلتني صفة جائزة لكن نبه الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح على من يصلي إماما في الجامع أسمى الذي يصلي إماما في الجامع ووراءه ناس نبينه ويندا سيمونه ينبغي له أن يأخذ قول ابن عمر الأول ينبغي له أن يوافق بين القول والفعل ثم ذكر السبب قال لماذا قال حتى لا يحرم الناس قبله حتى السبب إيش وقت وفنج صلاة قبلك يتكوى باطل صلاةك لم تنعقد قبل الإمام ليس كذلك قال ابن حجر يقول أنا أصلي شوات أراعي هاي أمامه واضح معناك حصل سنجين بعض الناس يكتوكيها هاي أمامه كلتا فروق مسكتين سيوكم بالجانب واتسي سنة ني سنة لكن ما أحسن التطبيق حكو يطبقيش في زوري حكو يوكو طبقيش لسنة واضح دقود أمتو الله أكبر أتوقع كونيس سجد أبيل يسمام أنه يوم الله أكبر تنقو جلسة استراحة مكيني كيش ينوكي جفوت واتوش أسمام زمان من زمان سأسوا كيموليزم هذا ثابت هذا من حديث مالك صحيح هذا ثابت لكن ما تناسب المقام وفيه سنة أخرى تناسب الحال فانيا لكنه كيصلي بك يا أخ صلى تقوى حديث ابن عمر تقوى حديث مالك ما في مشكلة لكن إذا كنت إماما يجب أن تراعي الماموم لابد كما هو وزك واتشونغ ماموم بس الصلي شيء فإذا قال يكون إماما لا فوزك واتشونغ ولا لونيوما ما يصلح إخوان فينبغي أن يحسن الإمام تطبيق السنة أي طبقيش بزوري إلي واتو بيها وسيانزك اللوم بسنا حاجة كن بني ويهك حسنيش كتطبقيش نانومان بن حجر نبه على هذا في الفتح فالصحيح أنه ثابت نكويلي شكيتك من ثبوته ما في مشكلة لكن هذه السنة لا تناسب كثير من الناس يجهلون هذه السنة ثم بعد ذلك المخالفة في هذا يؤثر في صلاتهم قلين الزفكري زي صلاة فتوافق بين القول والفعل نهين يقول عامة الناس ونويجوا واضح لذلك حصل فوضى كون بعض المساجد إمامه حصل فوضى نعم طيب يعني كوس الرفع ثم قال تندلي مبلي حبوا شماليزا تمماليزا مسألة الرفع أحكام ذاك نصفات ذا رفع اليدين نعم نمشي ويضع قال رحمه الله ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره ويقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله ويضع ساسا شفونغ تكبيرة الإحرام ميكونو تيويكا وابي ميكونو ياكو بعد تكبيرة الإحرام حلياك نيبي ويضع يده اليمنى على اليسرى ataweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto fauka surratihi aweke imma juu ya kitovu au tahtaha ama chini ya kitovu au ala sadrihi ama juu ya kifua falmusannif khayyara fi hadha masha ala almadhhab fi hadha مشى مشي المذهب قال العلماء يسن أو يستحب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة السنة في الصلاة القبض وليس الإرسال السنة القبض sio irsal kuachilia mikono. Wengine wanasema Allahu Akbar kisha mikono kaiachilia hivi. Hii inaitwa irsal. Hii si sunna. Kwa hivyo ittifaqi ya ulama wameafikiana kwamba as-sunna ni qabdh. Lakini hii mikono ikae wapi ndio mikhilafu kwenye kifua au kitovu au chini eh? Hapo ndio kuna khilafu. Khilafu haiko kwenye kuifunga. Kuifunga kauli moja. Na ile wale walio khalifu wakasema wanaifanya hivi, khilafu yao haizingatiwi. Ni watu hata la yu'tabar aslan kwenye khilafu. Inni qawli duni kabisa. Hata ma yu'tabar kwenye khilafu. Khilafu iko wapi? Je, yawe kwa kifuani au chini au kwenye kitovu wa hakadha. Hapo ndio kuna khilafu. Limadha? Lima thabata. Lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu. قال سيما كان الناس يؤمرون ولكوا watu wakiamrishwa yani masahaba wakiamrishwa na mtume an yadha ar-rajul al-yumna mtu aweke mkono wake wa kulia ala dhira'ihi al-yusra dhira'ihi hap eh ndo dhira' aweke kwenye dhira'a yake ya mkono wa kushoto fi swala kwenye swala au aliambiwa afanye irsal aiachilie ha au kuambia waliamrishwa kufanya hivi waliamrishwa na amri ni lazima si lazima alwujub hadha ala al-asl naam rawahu al-bukhari wa inda ibn hibban min hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqul alikuwa akisema mtume hivi inna ma'shara al-anbiya umirna an nu'akhkhira sahurana katika mambo walioamrishwa manabii wote waliafikiana kuamrishwa mambo hayo. Jambo la kwanza waliamrishwa nini? Anu akhira sahurana. Wacheleweshe daku lao. Wacheleweshe kula daku. Hii wameamrishwa mitume yote. Wanuajjila faturana. Na waharakishe kufuturu. Jua likizama tu wafuturu. Kisha akasema hilo jambo la pili eh? La tatu. Wa annumsika biaimanina ala shamailina fi salatina. Sisi mitume pia tumeamrishwa biannamsika tushike mikono yetu ya kulia ishike ya kushoto ndani ya swala. Wa hadha fi faida qala alulama qawluhu numsika alimsak ni ziada ya kuweka ya wadhu. Wadhu ni kuweka tu hivi. Alimsak maana yake nini? Qab. Hadhi ya sunna. Fasunna an taqbid sio mujarrad hivi lakini aliweka hivi خلاص جائز lakini bora zaidi taqbid lana hadith gal wa numsik numsik naam طيب هنا ياتي مساله ينقلون عن مالك رحمه الله كما الكسالي هذا اليس كذلك ولا انا اصلي بمكونه هيفungi wanasema oh yani madhhab ya مالك واهل المغرب ونصلي هذا sababu ya hii masala nini ma naqalahu ibn al-qasim kwenye mudawana kwamba alipoulizwa mali kuhusu kukabdhi mikono akasema nini la a'rifu hadha fil fariidha sijui kama imethubutu kufunga mikono kwenye swala ya faradhi hiyo sijui wala ba'sa fil nawafil atakai kufunga mikono kwenye swala ya sunna sawa idha tala ikiwa ndefu yu'inu bihi nafsa ajisaidie kama kujitegemea maalumu kiswali hivi kiyama ikiwa ndefu utasikia uchovu kuliko hivi hivi kama ina kutegemea kidogo umejikusanya sasa Imam Malik dakiq kwenye faradhi amekataza hii kufunga sababu faradhi ni tawqifi ama kwenye sunna vile ameruhusiwa mambo kadhaa kama kukaa na mengineyo ndo akaruhusu kuqab hiyo ndio alivonukuu nani Ibn al-Qasim kwenye mudawana lakini qala al-Hafidh Ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid Ibn Abd al-Barr sema huwa min al-Malikiyya ابن البر قال وقال عنه غير ابن القاسم سيوني قول ابن القاسم سيو ابن عبد البر قال وقال عنه وكسم كحس مالك غير ابن القاسم امبا مناچون مغيره سي ابن القاسم وكنكو بيا مع مالك لا باس بذلك في الفريضه والنافل هبانا وبايا كفunga hivi kwenye faradhi na kwenye sunna kwa hiyo ikathubutu pia kwa Malik kufanya nini kukabdh kabla nini kwenye sala nini ya faradhi lakini wao walioshika hiyo sababu ndio itakayo ndio wenyewe itakayo. Hii masala ulama wamezungumza sana kwa nini Malik alisema hii kauli. Fa fi aqwal qila anna Malik yuridu yuallimu aljuhal kwamba hii si wajibu, kuna baadhi waliitakidi hii ni rukun na ni wajibu, akafanya kusudi hivi kuwafahamisha. Wa qila ma qila wa qila alipoambiwa ahukumu kuhusu talaku thalatha akakataa, akachapa mpaka mikono akafura ka hawezi kuinua sikia uchungu na akaswali hivi. Qila qila aqwal kuhusu sababu ya hivyo. Wazi, lakini aqwal, lakini kitu cha ajabu ni kwamba Imamu Malik kwenye kitabu chake cha Muwatta, kitabu chake cha Muwatta mwenye kitabu chake asema babu wad'u al-yadaini ahaduhuma ala al-ukhra, babu wad'u al-yadaini kuweka mkono mmoja juu ya mwingine fi sala. Thumma dhakara haditha Sahal ibn Sa'd, kana an-nasu yu'marun an yad'a ar-rajul al-yumna ala yusra fi sala. Itakuwaje Malik arawe hii hadithi kwenye kitabu chake cha Muwatta kisha Ibn Qasim asema Malik asema la aarifu, la aarifu vipi naye amerawe kwenye Muwatta? Muone matata hayo eh. Kwa hivyo ina maana hii nukuu iko na shida, hii nukuu iko na shida kwa Malik. Wasahih an Malik al-qabd, wasahih an Malik wal-qabd. Lakini haya masala marefu, kumetungwa risala karibu 30, karibu 30 kuhusu tu kukabdhi kwa Malikia na asbab na kalam kathira. Lakini min ahsani man jamaa hadhi almasail jamaaha fi risala saghira, risala saghira sama ameita hayatu nasik fi anna alqabdha fi sala huwa madhhabu alimam Malik. Hii risala ya ibnu aziz, ibnu aziza eh ibn Azzuz, naam si ibn Aziz, ibn Azzuz at-Tunisi rahimahullah wa huwa Malik. Ibn Azzuz at-Tunisi kataba risala sama hay'atu an-nasik fi anna al-qabdha madhhab al-imam Malik, fi anna al-qabdha fi as-salah huwa madhhab al-imam Malik fi ghilaf saghir mujallad saghir جمع فيه أقوال كثيرة ونقدها نقدا واحدا بعد ما الأدلة ورجح أن مذهب مالك هو القبض. نوالا نكون مالك كفن هذي هذا خطأ, هي نقل نخطأ, هي نقل نخطأ. فالصحيح نني القبض. طيب أسمى رحمه الله فوق سرته أو تحت سرته أو على صدره ميكون يبقى وابي شين يكتوفو أو جو يكتوفو أو كن يكفوا. Hadhi almas'ala fihi aqwal, nitachukua zile muhimu ambazo ziko karibu na usawa. Alqawl alawwal istihbabu wad'u alyumna ala alyusra tahta sadrihi wa fawqa surratihi na juu ya kitovu. Wanasema unaweka juu ya kitovu lakini chini ya kifua, chini ya kifua kidogo, ndio kauli yao. Wa huwa qawl ash-Shafi'i wa riwaya an Ahmad wa Malik وروي عن علي بن ابي طالب هذا القول. فهو تايكا شينا كفو هاب لكن جوا كتوف. هذا القول الاول. القول الثاني ونسمى استحباب وضع اليمنى على اليسرى تحت السره شينا كتوف كبساوك شينا كتوف, وهو قول ابي حنيفه والثوري وغيرهم وروايه عن احمد وروى في هذا حديث علي وهو ضعيف جدا. Akapokea hadithi hapo ya Ali lakini dhaif jiddan, la yasihhu an Ali kuweka chini ya kitovu, lakini ndio kauli ya Hanafia. Alqawlu thalith annahu mukhayyar, annahu mukhayyar, akitaka kuweka chini ya kifua juu ya kitovu ni sawa, akitaka kuweka chini ya kitovu ni sawa. Wa hadha qawlu al-Auza'i wa ibn al-Munzir wa fi aqwal eh. والذي يظهر والله أعلم, الذي يظهر من هذا القول والله أعلم أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر سيشينا كفوة جوا كفوة, هذا هو الراجح والله أعلم, وهو قول إسحاق بن راهوية, وهو قول إسحاق بن راهوي, إسحاق بن راهوي. قال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وأسعد الناس بهذه السنة إسحاق وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق ndio loisubu sunna sahih ni kuweka wapi juu juu si chini juu ya kifua yani baina thadiyain baina kwenye haya matiti mawili hapo katikati hadi ya sunna ايش الدليل العجب انهم استدلوا بحديث سهل بن سعد wamesema nini hadith ya sahl ibn sa'd كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هي لفظ حديث الكوهيف. لفظ نينين. أليكو أمت وميمرشو كويكا مكونواكي وكولية جوية ذراع. ذراع نهاب. هي ذراع السعيد. جوية ذراع ياكي كوية جوية ذراع ياكي يمكونو كشوتو كوية صلاة. لكن هكو تجي كفوه شو جد دلالة من هذا هل ذكر على الصدر ما وجد دلالة دقيق مرة قالوا وجه الدلالة قال العلماء لا تكون اليد اليمنى على اليد على ذراع اليسرى إلا إذا وضعت في الصدر حوازم كنو كليه وكقوس ذراع كما هو كفوان لازم ويكو هاب lidhalika ukiweka hapa utashika hapa utashika hapa ukiweka chini ya kifua lazima utashika hapa kwenye rusgho utashika hapa ilghalib eh lakini kifuani ukiweka hapa mubashara wala kuna tabu utakuta mubashara ushika dhiraa fastambatu min mafhum alhadith kwamba wad'u alyumna ala alyusra wa wad'u alyumna ala dhiraa alyusra hadha lafz imeshiria mahali pa kuweka ambao haiwezekani mpaka kwenye الرجل إذا وضع في الصدر مباشرة تشيك ذراع استنبطوا من هذا واستدلوا أيضا بحديث وائل هي حديث يا مفهوم صريح مكوجة من حديث وائل عند ابن خزيمة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند ابن خزيمة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صريح يو يكفوه حديث يا وائل وتكلم هذا الحديث كنا بانا موجة المؤمل بن إسماعيل بعض علماء من طعن لكن مشو قال الشيخ ناصر الشيخ ناصر رحمه الله الألباني الله يرحمه قال إسناد هذا الحديث فيه ضعف يعني ضعيف لماذا؟ لأن المؤمل بن إسماعيل ضعيف لا شك إسناد لكن كثيرا ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى لفظ إلى متن يحديث إمصحي كوينجيا زنجينة بمعناه ومعنى هيا هيا والوضع على الصدر وللوضع على الصدر أحاديث تشهد نكون حديث نجينة كذا ذا شهودية هي فالسنة الصحيحة نكويك مكون وكولية جو يكشوتو جو يكفو وسيو تشين يكفو ولا تشين كوني متومبا ولا كوني كتوب ولا غير هذه هي السنة. سواء. طيب. وكتاك الأفضل نهيبو نهيبو نبل فكفانيا. تومي صلى الله عليه وسلم كما كوني حديث يا سهل ابن سعد. سواء تومي فيك كوني دعاء استفتاح. تشكوه تماليزي توهي دعاء. سيو. أناكي مسألة تعوض نبسملة كدوغو نمانينو. تشكوه دعاء. تشكوه دعاء. نعم. ويقولوا قال رحمه الله ويقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سسم مسألة حكم دعاء الاستفتاح بعد كسيمة الله أكبر ميكونو شيخ كفواني هينو سنة وتسيمة سبحانك اللهم بحمدك يعني دعاء استفتاح تصوم أي دعاء اختلف العلماء في حكم استفتاح جمهور العلماء وسمى يستحب أن يستفتح يستحب أن يستفتح نسنك صوم دعاء الاستفتاح علماء وتمافكيانا إلا مالك رحمه الله إمام مالك في هذه سنن زمانزو يعني في غرابة كوني قول ذاك يه هوني سنة دعاء استفتاء هوني سنة أعوذ هوني سنة بسم الله ذات سي سنة كوك لذلك كوني ذاك قوال وتكوت هتتجي يا مالك لا يرى أصلا كما زيك كوني صلاة لا يرى أذن وخالف في ذلك الجمهور وقول الجمهور هو الراجح بسبب مثبوت دعاء الاستفتاح كذا خلافا لمالك هي حديث لتاج مؤلف هابا سبحانك اللهم بحمدك ثبت هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وهذا الاستفتاح اختاره أحمد وأبو حنيفة علماء اختلفوا ما هي الأفضل كوني دعاء الاستفتاح إبن ديوبورا أصوم استفتاح يا أبي سعيد نعمر أما استفتاح يا علي وجهت وجهي أما استفتاح يا ابن عباس اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض أما استفتاح يا عائشة اللهم رب السماوات ورب السماوات الأرض أو فاطر السماوات الأرض إلى آخره أما استفتاح لكوجة ينجينا يوت أتشغو يغاني كتكهيزي اختلف العلماء اختار أحمد نابو حنيفة وهم يشغو استفتاحين لأبورة كل كزوت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره لماذا؟ قالوا لاشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن سبي استفتاح مبيبا من ينمزوري بعد القرآن ننين من ينمزوري بعد القرآن النين؟ الثناء على الله الثناء على الله نهي دعوك ينقل يتن ثناء ثناء على الله سبحانك سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وقال شيخ الإسلام وأفضل الاستفتاحات ما كان ثناء محض استفتاح بورا زيد نيلي لكم إما بيبا صفة الله توب نونه القول الثاني وكسمها أفضل الاستفتاحات استفتاح علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الأخ وكون هين ديوبورا كليكو يويا كوانزا واختار هذا أبو بكر الشيرازي من الشافعية وهي اختيار الشافعية مذهب الشافعية وهو نبندكيزا دعاء استفتاحه وجهت وجهي أسمى الشيرازي رحمه الله والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب واختاره الشافعي واضح وهو حنابلة نحن فيها ومشقوا سبحانك اللهم وبحمدك ما أناني شافعية ومشقوا وجهته مالك تمتاج مماليز موضوعيك حانا حانا كبسا طيب نمانا تتاجي ماذا بيك استفتاح يتاتو ما ثبت عن أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي على كل حال زوتني استفتاح زوتني وارد امتوكي زوما نصالا صحيح لكن الذي يظهر ما الأفضل ما الأفضل الذي يظهر والله أعلم كوني أفضلية نهي الذي يتجى مؤلف سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وأفضل الاستفتاحات ما كان ثناء محض نونه ثم قال هذا الدعاء لأن فيه ثناء الله وصفات الله قال وجهر به عمر عمر وكسوليشا كي صومك ونقوف واتويسكي يعلم الناس ويقول شيخ بن باز رحمه الله وهو أسهلها على العوام بس بيان كتك فايدة ذاك نسهالي بيك وعامي كجيك نعم بيبا صفة الله توب واضح ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا استفتح انا ايه بيه في صومه استفتح على كل حال هذا هو الراجح والله أعلم كوني أبورا وهي كوني محرر تلبو صوما تلبو صوما كما الراجح حديث أبي هريرة قل الجمهور كما حديث أبي هريرة اللهم بعد بيني واستدلال الجمهور قالوا لأن هذا وقع بعد سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل ما يختار إلا الأفضل يكون وجه لكني بعد كوانغاليا فيزوري نكوبيتيا فيزوري إذ أقوال خصوصا ذكر هذا من القيم كن يزاد وكتاكرودي وتعونا بحث زوري مما يميل القلب إلى هذا وإذا حتى كما كن يمحرر تلسوما إلى نبورة اللهم بعد بيني لكن الصحيح والله أعلم هي نبورة زيد سبحانك اللهم بحمدك هذا أولى وأفضل الاستفتاحات لأن فيه ثناح ثناء الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده الأفضل بعده النني حديث علي وجهت وجهي قال لماذا لأن هذا في ثناء الله وحديث علي خبر عن عبادة العباد فهذا في حق الله وهذا في حق عباده كيف بورا سيما يا كوانزني سبحانك اللهم بحمدك استفتح بورا يا بيلي بورا لحديث علي وجهت وجهي لأن هذا في حق العباد هذا في حق الله هذا اختياره رحمه الله واختيار طيب جميل جدا مناسب للمقام كماليزة تفنج كبيسة أي مسألة كماليزية هل يجمع بين استفتاحين في صلاة أو لا يجوز كصوم الدعاء استفتاح بيلي كني صلاة موجة أم لا يجوز كصوم استفتاح بيلي كني صلاة موجة أم لا خلاف بين العلماء جمهور العلماء ونسمى لا يجوز أن تجمع بين استفتاحين شكوى موجة صوم بس حتى كما إمام ومسوم ريف ومفاسي بعد وجانزة كصوم فتية جمهور ونونا كنا روسا كصوم استفتاح يبيلي إن رأي جمهور وذهب أبو يوسف رحمه الله من الحنفية وإسحاق بن راهويه لا أبو إسحاق الشافعي المروزي من الشافعية سوى إسحاق بن راهويه أبي إسحاق المروزي من الشافعية وابن هبيرة وشيخ الإسلام بن تيمية وتوانا هنا يجوز كوكسانيا استفتاح ميلي kwenye hadithi kwenye swala moja yajuz kukusanya istiftah mbili kwenye swala moja qalu huwa jais ايش دليلهم استدلوا بما رواه البيهقي في السنن من حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه نبي صلى الله عليه وسلم alikuwa akifungua sala anasema subhanaka allahumma bihamdik وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيا إلى آخر إذن الحديث قال بيلي يكون هذا حديث أبي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك يبيلي وجهته حديث يناني علي بن أبي طالب أكاكوسانيا استفتح ميلي كوني صلاة موجة وإسناده صحيح واضح قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أنا أفعل نمين كصالي نكسان ينبي له من أفعل يعيف شن راجح في درس المحرر تولي صوم راجح النين قول جمهور قول جمهور قم بل لا يجوز كسان استفتاح ميلي لكن الصحيح والله أعلم يجوز لأنه إذا ثبت الحديث فلا كلام لا للجمهور ولا لغيره ليس كذلك فالصحيح من أقوال العلماء قول قول محرر تكوسيفه قولا بقام مويوانغ نميليك زيد سهيه زي نيزن بيلي نزيز ساس العمدة كتك كسمشة كويتو نهي هاي اللي سمشة هابا منهج السالكين هي عند قول يميشا بقام مويوانغ متوليها فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز كتنغاني استفتاح ميلي كي إمام بعد من يماذا ثم يبيني إن شاء الله تعالى ولا حرج لحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما واضح وزيل قول ذا محرر بيلي نميزياش هذا هو الصحيح وهو المعتمد لماذا لأن الحديث صحيح فلا قول للجمهور ولا لغيره إذا ثبت الحديث انقطع النزاع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واضح فالصحيح يجوز كوكسانيا أكثر من استفتاح في صلاة واحد سبحان الله يعني الوقت قطعونا حتى هي مستارية تكوفيك لا حول ولا قوة إلا بالله الوقت سريع جدا طيب قال قومنا صبرا تنجي صالي تكاين لها أليس كذلك لكن معلوم إن شاء الله المشاغل والتعب وبعض الناس من خارجين من العمل متعب ليس كذلك لكن إن شاء الله لا بأس هيك دوغو يبارك الله في القليل إن شاء الله تعالى المهم أن نفهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم